في عرف الشرع هذه سافرة لأنها أسفرت عن وجهها، وإنما الحجاب هو أن تغطي جميع بدنها عن الرجال الأجانب. يقول الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ضرب بالخمار من على الرأس تضربه على جيبها يعني على صدرها مارا بوجهها، يعني أن المرأة المسلمة تغطي جميع بدنها. والله جل وعلا يقول في حق نساء النبي صلى الله عليه وسلم: وهن أطهر النساء، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يقول السائل: في يوم الجمعة يوافق يوم التروية، هل نصلي ظهرا قصرا أو نصلي جمعة؟ إذا كنت يوم التروية في مكة فتصلي مع الإمام، والإمام يصلي الجمعة وأنت تصلي معه، ومن حضر الجمعة ممن لا تجب عليه، يعني الجمعة أجزأته عن الظهر. أما إذا خرجت إلى منى يوم الجمعة ضحى فأنت إذا كنت قادم للحج فأنت تصلي ظهر ركعتين، صلاة ظهر مقصورة لا صلاة جمعة، وإنما صلاة ظهر مقصورة. والخلاف في المكي إذا خرج إلى منى هل يقصر ويصلي صلاة ظهر مقصورة، أم يصلي صلاة جمعة، أم يتم صلاة الظهر، لأن منى ومكة تقاربتا ولم يكن بينهما فاصل الآن، خلاف بين العلماء رحمهم الله. أما القادم للحج فهو إذا خرج من مكة إلى منى فإنه يكون حينئذ ابتدأ سفر، يقصر الصلاة في منى ويقصر الصلاة في عرفة ويقصر الصلاة في المشعر الحرام صلاة العشاء، ويقصر في منى إذا عاد إليها، وهكذا. يقول السائل: رجل اعتكف في المسجد في غير رمضان، وأثناء اعتكافه خرج إلى البيت وجاء مع زوجته، فما الذي يلزمه؟ إذا جاء مع زوجته وهو معتكف بطل اعتكافه ثم لا يخلو، إن كان هذا الاعتكاف نذر أوجبه على نفسه فيجب عليه أن يستأنف ويعتكف بدل هذا النذر. وأما إذا كان هذا الاعتكاف تطوع فلا يلزمه شيء، وإنما يعتبر أفسد وأبطل اعتكافه. ولا ينبغي للمسلم إذا أقدم على طاعة أن يبطلها، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تبطلوا أعمالكم، لكن لا يلزمه كفارة. إذا أبطل اعتكاف تطوع ما يلزمه كفارة. يقول السائل: هل يجوز تقديم طواف الإفاضة قبل الحج؟ طواف الإفاضة لا يصح إلا بعد عرفة ومزدلفة، ما يصح إلا يوم العيد أو فجر يوم العيد، يعني ما يجوز أن يقدم، وإنما السعي سعي الحج هو الذي يمكن أن يقدمه المرء المفرد بالحج القادم إلى مكة من مسافة قصر، قادم إلى مكة من مسافة قصر وأفرد بالحج أو قارن بين الحج والعمرة، فيطوف طواف القدوم في الكعبة شرفها الله، ثم يسعى سعي الحج بعد طواف القدوم. أما الذي أحرم من مكة فهذا لا يسعى إلا بعد طواف القدوم، لا يسعى إلا بعد طواف الإفاضة، لا يسعى إلا بعد طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة لا يصح إلا يوم العيد أو فجر يوم العيد أو ليلة العيد لمن وقف بعرفة ومر وبات بمزدلفة ثم توجه إلى منى وإلى مكة يطوف طواف الإفاضة. يقول السائل: أداء العمرة عن أبي المتوفى، أريد أن أؤدي العمرة عن أبي المتوفى بعد أدائي لفريضة الحج. ما دمت أخي قدمت مكة بعمرة فلا يحسن أن تكرر العمرة، وإذا سافرت إلى مكان ما ثم رجعت إلى مكة فلا تحرم نفسك، ارجع إليها بعمرة عن نفسك أو عمن شئت. فرق بين المقيم بمكة الموجود بمكة نقول لا ينبغي أن تخرج من أجل أن تأتي بعمرة، والقادم إلى مكة نقول له لا ينبغي أن تحرم نفسك ثواب العمرة، ادخل مكة بعمرة. يقول السائل: ما هو المقصود بالزوال في يوم التروية؟ الزوال هو دخول وقت صلاة الظهر، يعني زوال الشمس إلى الغروب إلى جهة المغرب، الشمس تسير من المشرق حتى تكون في وسط السماء، فإذا كانت في وسط السماء فهذا وقت ينهى عن الصلاة فيه، فإذا مالت إلى جهة المغرب هذا الزوال، يعني زالت الشمس توجهت إلى جهة المغرب زالت عن وسط السماء، فحينئذ هذا دخول وقت صلاة الظهر، يدخل وقت صلاة الظهر بزوال الشمس. ويقول العلماء: يحرم بمكة ضحى يوم التروية قبل الزوال، هذا هو الأفضل، فإن أحرم بعد الظهر أو بعد العصر أو بعد المغرب أو بعد العشاء فلا حرج عليه، أو لم يحرم إلا يوم عرفة وتوجه إلى عرفة فلا بأس عليه. يقول السائل: لأخ عاطل يعمل مرة ويجلس عن العمل مرة، ولكنه يبذر في المال في السفر وفي الملابس، هل يجوز أن أعطيه من الزكاة؟ إذا كان يبذر ما تعطيه فلا تعطيه من الزكاة، وإنما تعطيها لمن يتولى أمره، لمن ينفق عليه، لمن يصون ماله. يقول السائل: ما حكم إسبال الإزار؟ الإسبال محرم، يقول عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ويقول: ما نزل من الكعبين فهو في النار. فلا يجوز للمسلم أن يسبل لا الثوب ولا السراويل ولا البنطلون ولا المشلح ولا الرداء ولا أي شيء مما يلبس، وإنما يكون على مستوى الكعبين أو فوق الكعبين أولى. الإمام أن من المصلحة قتل هذا الأسير